إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم صوت العرب الشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل محمد عبد الوهاب قنديل. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، صدق الله العظيم. الحمد لله الذي له في أيام دهره نفحات، فأنعم على المسلمين بشهر رمضان موسما للطاعات والعبادات، يغفر فيه لعباده المسلمين المخلصين الصائمين الصادقين الذنوب والزلات، فمن صام فيه رمضان إخلاصا وإيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فاللهم أتمم علينا فضلك بتمام صيامه، وتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واغفر لنا ذنوبنا، واجعلنا فيه من عتقائك من النار بجودك وكرمك ورحمتك يا رب العالمين. أيها الإخوة المسلمون في كل مكان من أرض الله، كل عام وأنتم بخير. نحييكم من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، ونحن ننقل لأسماعكم عبر أثير الإذاعة المصرية صلاة فجر يوم العاشر من رمضان من العام 1440 هجري، الذي يحمل لنا جميعا ذكرى نصر عظيم خالد مسجل بحروف من نور في سجل الانتصارات الإسلامية والعربية الحافل بالانتصارات العظيمة عبر التاريخ الإنساني. وآخر هذه الانتصارات نصر العاشر من رمضان من العام 1393 هجري، الموافق ليوم السادس من أكتوبر من العام 1973 ميلادي، الذي انتصر فيه جنود مصر الأبطال على العدو المحتل الإسرائيلي وأعادوا العزة والكرامة لكل عربي. حرب العاشر من رمضان من العام 1393 هجري، السادس من أكتوبر من العام 1973 ميلادي، كانت حربا مختلفة تماما عن الحروب السابقة لها بمعايير العسكرية، بعد أن تعمق المصريون في معرفة العدو لتحديد مكامن ومصادر قوته ومواطن ضعفه تحديدا دقيقا، مهد لنا الطريق في الصراع العسكري الدائم والمستمر بين العرب وإسرائيل. ورغم أن الموقف العسكري الاستراتيجي كان أصعب على الأرض من الموقف في حرب يونيو من العام 1967، إلا أنه بفضل ثقة المصريين في نصر الله لهم وبعزيمة الرجال وقوة إرادة الأبطال، عبرت قوتنا المسلحة الباسلة الهزيمة وحققت هذا الإنجاز والإعجاز والنصر العسكري، واستعادت مصر سيادتها على سيناء الحبيبة وأعادتها ومعها العزة والكرامة العربية أيضا ببركات هذا الشهر الفضيل. وأتم الله النعمة بنصر العاشر من رمضان، ومحى النصر الهزيمة، وانقلبت المحنة إلى منحة كبرى تحقيقا لقوله تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، صدق الله العظيم. أيها الإخوة المسلمون، وخير ما نستهل به نقلنا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام شهر رمضان الكريم تلاوة قرآنية مباركة من آية ذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن ترى استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه جعله دكا وخر موسى صعقا فلما قال سبحانك

محمد مشير كريم العظيمة ستنا السيدة بس. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ واتخذ قوم موسى من بعده من حلي له خوار. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنقول ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره وَرَحْمَةٌ ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل أتهلكنا بما فعل السفهاء منا أتهلكنا فاغفر لنا لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا وذهاب غمنا. اللهم انفعنا وارفع درجاتنا بالقرآن العظيم، وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، وارزقنا به من كل بركة، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واستجب لنا به كل دعاء، واشفنا به من كل داء. هكذا أيها الإخوة المسلمون، استمعتم إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة من الآية 42 من سورة الأعراف، وحتى الآية 55 من نفس السورة. في مستهل نقلنا صلاة فجر اليوم العاشر من رمضان من العام 1440 هجري، من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، عبر أثير الإذاعة المصرية. أيها الإخوة المسلمون، شهر رمضان المبارك هو شهر البطولات والانتصارات، وعلى المسلمين أن يدرسوا تاريخهم المجيد لالتقاط العبر والعظات. وصدق الله العظيم القائل في كتابه الكريم: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. لشهر الذكر أفضال عظام، بها قد فاز أخيار كرام، ففيه نصر بدر ثم فتح، به قد أسلم البلد الحرام، وفيه ليلة القدر استفاضت بشائرها وعم بها السلام، وحيث الله أنزل خير ذكر به رجعت إلى الحق الأنام. كتاب للورى فيه صلاح، وقرآن هو المسك الختام. أيها الإخوة المسلمون، وحتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر هذا اليوم، نعيش مع هذا الفاصل من الابتهالات والأدعية مع فضيلة الشيخ شعبان عبد الجيد، يؤذن بعده بصلاة الفجر. اللهم لك الحمد يا ديان، ومنك العون والمدد يا رحمن، ولقد نصرت أمة حبيبك العدنان، ولقد نصرت أمة حبيبك العدنان بعبور جيش مصر في رمضان، ولقد نصرت أمة حبيبك العدنان أغلى الشهور محبة وعفانا والقرب للرحمن رمضان رمضان رمضان ذكرك في القلوب رمضان ذكرك في القلوب نجله نتلوه في آي الكتاب بيانا بالصوم والقرآن خصك ربنا والنصر فيك مدى الزمان أتى اللهم أدم على مصرنا الأمن والأمان يا رب. بالصوم والقرآن بالصوم بالصوم والقرآن خصك ربنا والنصر فيك مدى الزمان أتى شهر الفتوحات التي أمجادها هدت ربوع الأرض والأركان وبنصر بدر وفتح مكة تحدث وفتح مكة تحدث ولجيش مصر تذكر رمضان فالله في رمضان وفق شعبنا فالله في رمضان وفق جيشنا فالله في رمضان فالله في رمضان وفق جيشنا وأعز جندا عظموا القرآن فالله في رمضان وفق جيشنا وأعز جندا عظموا القرآن شبر تجلى النصر فيه لأمتي شبر تجلى النصر فيه لأمتي والله ساعد جيشنا ورعانا اللهم لك الحمد فمنك النصر يا ديان ومنك العون والمدد يا رحمن ولقد نصرت أمة حبيبك يا العدنان بعبور جيش مصر في يا رمضان يا رب يا رب للأمجاد وفق شبابا يا رب للأمجاد وفق شبابا واقبل بجاهك يا كريم دعانا رمضان رمضان رمضان رمضان عبادتنا الكبرى وطريق الجنة في الأخرى رمضان رمضان رمضان عبادتنا الكبرى وطريق الجنة في الأخرى باب الريان ينادينا باب الريان باب الريان يبشرنا ويشوقنا نحيي الشجرة من أول يوم في رمضان من أول يوم في رمضان صوت للقرب إلى الرحمن من أول يوم في رمضان صوت للقرب إلى الرحمن صوت الفردوس ينادينا صوت الفردوس ينادينا لنعيد القلب إلى الديان صوت بالحب لخالقنا صوت بالحب لخالقنا من وحي الله من القرآن من باب الحب إلى الرحمن من باب الحب أتى رمضان من باب القرب إلى الديان من قلبك قل أهلا رمضان من قلبك قل أهلا رمضان اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واحفظ مصرنا واحفظ جيشنا واحفظ أمنانا يا أكرم الأكرمين يا رب. الصلاة والسلام عليك يا رسول الصلاة والسلام عليك يا خير من صلى وصام، يا خير من دعا محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المسلمون، أذن الشيخ شعبان عبد الجيد بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام شهر رمضان، بعد أن قدم فاصلا من الأدعية والابتهالات والمدائح النبوية. ونحن ننقل لأسماعكم صلاة فجر اليوم العاشر من رمضان من العام 1440 هجري من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة عبر أثير الإذاعة المصرية. أيها الإخوة المسلمون، ما زلنا نستنشق عبق هذا الشهر الفضيل وانتصاراته الخالدة التي رفعت لواء الإسلام عاليا خفاقا. وقد قام الإخوة المصلون هنا في رحاب مسجد السيدة نفيسة يؤدون ركعتي سنة الفجر بين قائم وراكع وساجد، يدعون ربهم رغبا ورهبا. فاللهم اجعل هذه الصلاة في ميزان حسناتهم وتقبلها منهم واجعلها شاهدة لهم لا عليهم. ونسألك يا أرحم الراحمين في هذا الشهر الكريم أن تصلح نفوسنا وتقوي أرواحنا وتعين أجسادنا على الصيام والقيام والطاعة والعبادة حتى نوفي هذا الشهر حقه، اقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكون فيه من الفائزين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى الشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن رزقه في قول كن إمن، فإن الخير عندك أجمع. وبحق من أحببته وبعثته وأجبت دعوة من به يتشفع، اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، والطف بنا يا من إليه المرجع. أيها الإخوة المسلمون، إن شهر رمضان هو شهر الانتصارات الخالدة. ففي 17 من شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة وقعت غزوة بدر الكبرى التي سماها المولى عز وجل في كتابه الكريم يوم الفرقان، وهي أولى المعارك المهمة في التاريخ الإسلامي، حيث كان مع المسلمين القوة الإلهية والمعية الربانية التي لا تغلبها أي قوة على الأرض، حيث كان فرقانا ميز الحق وأبهره وأخذ الباطل ومحقه وحزبه. الآن يقام بصلاة الفجر، يؤذن بالصلاة الشيخ شعبان عبد الجيد. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واستووا يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم،

اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. احفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. حيينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام بسلام يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هكذا أيها الإخوة المسلمون قضيت على خير صلاة فجر اليوم العاشر من رمضان من العام 1440 للهجرة، والتي نقلناها لأسماع حضراتكم عبر أثير الإذاعة المصرية من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وقد أمنا في الصلاة الشيخ على الله شحات الجمال إمام وخطيب المسجد، وكان معنا قارئا الشيخ محمد محروس طلبة، ومبتهلا الشيخ شعبان عبد الجيد. حتى نلتقي بكم في لقاء إيماني كريم آخر، تقبلوا تحيات الزميل محمد الورداني حمادة من الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء المهندس أحمد حسين ومدحت سعد زغلول وشريف محمود، وتحيات زميلي مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني، وتحيات محدثكم محمد عبد الوهاب قنديل من أسرة المذيعين. الميكروفون يعود الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم الأربعاء العاشر من رمضان من عام 1440 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 15 من مايو من عام 2019 من الميلاد.